لما تتقي الله يخرج جوارك. الكون كله سبحان الله العظيم، يعني الماء الذي واجهه كريم الله موسى وقال اصحاب موسى اننا مدركون، كان وسيله نجاه لموسى ومن معه. نفس الماء، نفس البحر كان وسيله اغراق لفرعون، نفس الماء. يعني هذا البحر نفسه نجى موسى واغرق فرعون ومن معه. لا اله الا الله. النار التي تحرق توقفت عندما ألقي الخليل فيها. إذن الكون بيد من؟ أنا عايز رمضان يعطيكم عقيدة، إن الغد بإذن الله للإسلام، وإن الإسلام شمس لا تغيب، وإذا كان المسلمون اليوم في حالة كسوف أو خسوف فبالصلاة وبالتقوى وبطاعة الله وبأكل الحلال وبتبجيل العلماء وإعادتهم إلى الريادة مرة أخرى والسير خلفهم وهم مصابيح يحملون مصابيح رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثة الأنبياء، عندئذ تعود الأمة إلى رشدها وينتصر إخواننا في غزة وتأمن العراق وتأمن الشام وتأمن ليبيا وتأمن اليمن وتأمن كل الأقليات الإسلامية في بقاع الأرض وتأمن كل دول العالم، ويعود العدل والوئام والسلام مرة أخرى إلى أرضنا، ليس كما قال الخضر عليه السلام عندما دخل عليه موسى وقال له في بداية الرحلة السلام عليكم ورحمة الله، إذا بالخضر يقول له يا ابن عمران وهل في أرضنا سلام؟ هكذا قال الخضر من آلاف السنين، وهل في أرضنا سلام؟ لو جاء الخضر مرة أخرى ونظر إلينا نحن كمسلمين ونحن يحقد بعضنا على بعض ويحسد بعضنا بعضا ويدبر بعضنا لبعض ويحتقر بعضنا بعضا ونقسم أنفسنا جنسيات وعرقيات، نسأل الله سبحانه أن يرزقنا فهما في دينه. اللهم اجعلنا في رمضان من عبادك السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء. اللهم يا ربنا عاملنا بما أنت أهله، لا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعلنا في رمضان ممن نظرت إليه بنظرة رضا فلا تسخط علينا بعد ذلك. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا، واغفر بفضلك زلالنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فرد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين في غزة، وكن مع المستضعفين في كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم كن على أيدي الظالمين، وكن على أيدي الكافرين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا. اللهم ظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، واجعلنا من التاليين له آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا ممن يقرأ حروفه ويقيم حدوده يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اخرج عنا شياطين الإنس والجن، اللهم أبعد عنا شياطين الإنس والجن، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم رب لنا أولادنا كما ربيتنا، رب لنا أولادنا وبناتنا على الكتاب والسنة، ارزق بناتنا أزواج الصالحين وأبناءنا زوجات صالحات. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأدخلنا الجنة دون سابقة عذاب، واجعلنا من القانتين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وأستغفر الله. شاء الله رب العالمين صلاة العيد هنا بإذن الله الساعة 6 صباحا بإذن الله في هذا المسجد إن شاء الله رب العالمين. ونطلع حديثنا بعد الصلاة بإذن الله. وأقم الصلاة وأولى صلاة أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا أردت أن تعامل الحق فأخرج الخلق، وإن أردت أن تعامل الخلق فأخرج حظ النفس. هكذا تعلمت من علمائي رحمهم الله جميعا وبارك الله في من هم على قيد الحياة. إن أردت أن تعامل الحق فأخرج الخلق. يعني بإيجاز أنها قد تكون خطبة فيها من الجفاف ما فيها، تربط أنت بين سور القرآن كلها بداية ونهاية. امسك سورة كمثل، سورة الفجر، لأن احنا في نهاية رمضان، عايز اربط اخر رمضان بأوله. اربط انت عمرك الان 20 40 70 اقل اكثر ببدايته. هل انت كما كنت؟ هل انت ما زلت على نقائك؟ لماذا وانت يعني طفل صغير لغاية سن 7 8 10 سنوات ما كنت تحمل هم الرزق؟ عشان يعني عقلك كان صغير. طب لما عقلك بلغ وحملت هم الرزق، انا ارى انه لا عقل لك. الطفل احسن. ليه؟ لان عنده عقل دل على التوحيد فايقن بما عند الله عز وجل. هل رأيت جنينا في بطن أمه يدعو رب العباد أن يرزقه؟ هل رأيت طفلا في 3 والرابعة والخامسة بعد الصلاة يدعو الله بالوفرة في الرزق؟ لماذا؟ لأن عقله صغير لكن قلبه أوسع. فأنا عايز تتصرف بعقل الكبار وبقلب الصغار. خلي قلبك عنده يقين ان ما فتح الله فما ولن يغلقه ابدا. ودعوة حبيبك صلى الله عليه وسلم دعا ربه دعوات 3 فاعطاه 2 ومنعه 3. دعوت ربي سألت ربي 3 فاعطاني 2 ومنعني 1. سألته الا يسلط على امتي عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. عمر ما الاسلام يؤتى من خارجه. هذه دعوة مستجابة لرسول الله. العثمانيين كانوا على ابواب فيينا، ووقفت في المكان الذي وصل اليه هذا العسكري التركي المسلم، كان عنده 72 سنة، ودخل في وسط فيينا الى شارع من الشوارع، وفوجئ النمساويون بشجاعة هذا الفارس التركي المسلم العجيب. وفي حالة الذهول توقفت ايديهم عن قتله، ثم لما افاقوا ان ده بادرة لما هو قادم فقتلوه. الان وانتم اكثر تجوالا مني، في هناك في العاصمة النمساوية في فيينا موجود تمثال لهذا العسكري التركي اعجابا من النمساويين بشجاعة الرجل. فأرض ليست أرضه، ومكان ليس مكان. في هذه الآونة كان الصفويين أحفاد الفرس كانوا بيقاتلوا ويثيرون مصائب ضد الخلافة العثمانية، فاضطر الجيش العثماني للانسحاب من النمسا بناء على مشاكسة هؤلاء القوم. سبحان الله، شوف ازاي. ولا بد، ولأننا حزين عليه وعليكم، أنكم لا تفتحون لأبنائكم قراءة التاريخ. يا أخي اقرأ، خليه اقرأ أنت وابنك كل يوم عن سيرة عمر، مر عن سيرة الصديق، مر عن سيرة محمد الفاتح، مر عن محمد بن القاسم، والحمد لله الشبكة العنكبوتية ما تركت لك عذرا. وتقول ده انا موظف يا شيخ وراتبه كله كذا، اروح اشتري الكتاب بكذا، يا عم افتح اللي معاك ده يجيب لك كل المعلومات. صحيح قد لا تكون منضبطة ولكن فيها علم، فيها علم، سبحان الله العظيم. فالمسلم يعني عندما يقرأ تاريخه وبعدين ينضبط معه سبحان الله. فالله لم أذن أو أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليه الأمة أعداء من خارجها فيستبيحوها. وسألته ألا يهلكهم بسنة عامة قحط يعني، فأعطانيها. طب ما القحط اللي حاصل في الصومال وإثيوبيا وبعض البلاد الإسلامية لأن الغني المجرم أخذ أكثر من حقه. الشهر الماضي أحد الأثرياء العرب دون ذكر، وليس خليجيا بس عشان ما يروحش النقط بعيد، ليس خليجيا، المهم مدير مكتبه يقول له فيه يخت عارضينه بتسعة وتسعين مليون يورو وخمسمية وسبعين ألف، أخذ بالضبط يعني عشان صدق نقل المعلومة يعني من صاحبه. قال اشتريه، لم يره. تسعة وتسعين مليون يورو. تعال أقول له إيه، إحنا عايزين نفتح معهد للدعوة، نجمع فيه الشباب المسلم اللي حافظ أربعة أو خمسة أجزاء، ونطلع كل سنة مئة داعية بلغات مختلفة ينتشرون في أرض الله يبلغون رسالات الله على نور الله. لا لا لا لا لا، إحنا الزكاة وخرجناها والصدقات وبنطلع على، لا لا لا اتكل على الله. طب واليخت؟ طيب، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. عمر الله يرضى عليه بعد صلاة العشاء دخل عليه عامله على البحرين اللي هي الأحساء والمنطقة الشرقية الآن في المملكة، قال جئتك بزكاة أهل البحرين يا أمير المؤمنين. قال له كم؟ قال له خمسمائة ألف دينار يعني. عمر سمع رقم لم يسمعه من قبل، لأن الرسول في صحيح البخاري يقول إيه؟ سوف يأتي زمان على أمتي يعطى الغلام المئة دينار فيستقلها. طب انت ابنك مين درهم المكان يوديك محكمة العدل الدولة في لاهاي سبحان الله، ولا يعتكف في غرفته وما تشوف شكله وانت تتحنن عليه عشان يخرج وينظر اليك بوجهه المكفهر. المهم يعني ما هو من اعمالنا مئة دينار. لما عمر يسمع مئة دينار لعبد الله بن عمر لو طلب منه ثلاثة فلس يمكن يطرده من البيت سبحان الله. يقول لسالم سكرتيره الخاص هو راجع من الحج، كم انفقنا الرحلة دي كلفتنا كام؟ قال له ستة عشر دينارا. قال هذا اسراف يا سالم. ليه يا ابن الحلال؟ ستة عشر دينار في رحلة حج. ما علينا، خلينا في ايه؟ كنا بنتكلم في ايه؟ عن البحرين. بحرين. فسيدنا عمر استهول المبلغ، استهوله مش استهونه، يعني هاله المبلغ. قال يبدو انه من طول رحلتك تجاي فين من المنطقة الشرقية على المدينة مشوار وجايب البعير. قال له اذهب ونم وتعالى لصلاة الفجر تكون صحيت. قال يمكن هو بيخرف يعني، هو خمس تلاف خمسين الف خمستاشر الف، هو اشتبك بقى خمسمية الف. جاءه في صلاة الصبح قال له تعالى كم زكاة اهل البحرين؟ قال له خمسمائة ألف. عمر لم يتحمل فأمسكه من ثوبه. قال له أمستيقظ أنت؟ قال له نعم يا أمير المؤمنين أنا صاحي وأنا صليت عقد الفجر سبحان الله. قال أتدري ما معنى خمسمائة ألف؟ فالرجل يعني زي ما يكون تضايق من أسئلة عمر. قال له يا أمير المؤمنين يعني مئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. استرحت. واضحة دي ولا مش واضحة؟ شوف. بكى عمر وصعد المنبر قال والله أخشى أن تفتح علينا الدنيا فينسى بعضنا بعضا فينسانا رب السماء عند ذلك. فهمت التسعة وتسعين مليون بتاع اليخت والخمسمية ألف بتاع عمر؟ هي كده ينساكم رب السماء عند ينسى بعضنا بعضا. لا إله إلا الله. أيها الناس قد اكرمنا الله بهذا الفيء، اما ان نكيل لكم كيلا او نزن لكم وزنا. الفلوس السباكة اللي ذهب للجاي دي اما نكيلها كيل او نزنها وزنا. اولادنا ما يعرفوش الكيل، تفتح كتب الفقه قدحا من بر، الولد يقول يا استاذ ممكن تترجم؟ يقول 2 كيلو جرام فروم رايس، فهمت؟ يقول ايوه كده، فهمني كده يعني القدح يا استاذ 2 كيلو جرام يعني 2000 جرام؟ يقول نعم. يقول فهمني كده. القدح ده اسمه كان اسمه ايه؟ كيل. والكيله كم قدح؟ 8 اقداح. والارداب كم كيله؟ 12 كيله. والارداب بكم كيلو؟ 144 كيلو جرام. فهمتوا الترجمه؟ عمر بيقول انا لازم افسر كلام عمر، يقول اما ان نكيل لكم كيلا او نزل لكم وزنا. ده ياخد نص كيلو ذهب، ده ربع كيلو ذهب، وده ثلاث اربع كيلو ذهب، وده كيلو ذهب كده يعني، سبحان الله. فقال وزع على الناس كلها، في حد ما اخدش؟ الكل اخد. قال وددت ان احفظ جزءا منه الى حبل حابل، يعني للجيل الكام؟ الثالث. ربما ياتي امراء من بعدي يستاثرون بالفيء لانفسهم. هو انت يا ابن الخطاب كنت ده انت مت فين؟ امتى سيدنا عمر؟ خلي بالك انت، لا اله الا الله، لا اله الا الله. فين سنه 23 24 25 هجريه؟ ولكن الناس المبدعين الله يريهم ما لا يرى الآخرون، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. أول ما ولى سعد على المدائن الجماعة الفرس كانوا يعملوا معاملة، يروح فتح الباب وداخل على الأمير. فسعد قال يا ولد اعمل لنا باب. عملوا باب، باب لبيت الإمارة، باب عشان لما اللي يدخل يخبط. فبلغ عمر فأرسل كبير اليوران بتاعه بتاع المراسم والتشريف محمد بن أبي مسلمة، قال له يا محمد اذهب إلى المدائن. خلي بالك صحيح سعد قائد القادسيين، وسعد أول من أراق دما في سبيل الله، وسعد قال جاء الإسلام وكنت ثلث الإسلام، كان واحد من أول 3 أسلموا، خديجة وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يده، يد سعد، ولهذا خالي فليريني أحدكم خاله. بيفخر بمين؟ بسعد مستجاب الدعوة. ده أنت عندك خال، ربنا يخليك من الهموم بإذن الله. يقول له أنت أبوك من عيلة مين؟ يقول له عيلة كذا. وأمك؟ يقول له من عيلة كذا. الله، فلان خالك؟ يقول لا أبدا، مش ده تشابه أسماء. لا اله الا الله. عارف الرجل اللي واقف حاطط ابنه الاربع سنوات على كتابه والمهرجان ماشي بتاع الزعيم، يقول له ابويا ابويا، مش ده لما بيطلع على التلفزيون انت بتشتمه؟ تقول ابن مين ده؟ والد مين ده؟ سبحان الله، يوم يفر المرء من اباه، ده تبع مين الولد ده؟ بتبرى منه. لا اله الا الله، حط ابنك تحت رجليه. لا اله الا الله. لا رحم الله السلبية وأهلها. أمال إيه؟ لما مسكوا بولس تلميذ المسيح، تعرف عيسى؟ قال لا ولا أعرفه. يا خبر أبيض، للدرجات تبيعه في أول محطة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تاني رضي الله عنه لما حبسوه في مكة وأبو سفيان يقول له ها أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت بين أهلك وولدك؟ قال والله أن تقطعوني إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. دول أصحاب المبادئ، أصحاب المبادئ. فعمر يقول يا ريت أنا كنت أخليه إيه للجيل الجيل الجيل الجاي. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وكان عمر بن عبد العزيز لما فاضت الأموال وراحوا يوزعوا ما لقوش ولا فقير في دولة الإسلام، طب شمال أفريقيا، طب وسط أفريقيا، طب هناك تركستان ما وراء النهرين، قالوا ما فيش يا أمير المؤمنين. قال كيف يعني ما فيش فقير؟ قال مزاحم سكرتيره الخاص بك، عدلك اغناهم يا امير المؤمنين. أرسل عمر وهو في دمشق إلى واليها على مصر، قال حصنها بالعدل وأقمها على التقوى تستقم لك الأرض والسماء. يديله منهج، منهج الحياة سبحان الله. فعمر قال طيب مين عليه دين؟ أي واحد في الدولة الإسلامية. جاء أصحاب الديون، والله لو عمر بن عبد العزيز الآن وقعت هنا كده عند سوق الذهب كده والميكروفونات تشتغل، مين عليه دين؟ كلنا ورا بعض. انا عليه دين. طب يا ابني انت مش مصدور الحال، عليه دين وخلاص، احتمال يكون عليه دين. سبحان الله، اديني بس اعطيني. سبحان الله. فالشكوى دي ذل، ذل. المهم طيب مين من العبيد عايز يعتق؟ اسمه المكاتب، يعطي سيده كل يوم جعل معين يحرره. فجاء كل العبيد اللي في الدولة الإسلامية، خلاص الرق خلص. قال طب مين من الشباب اللي عايز يتزوج ولا يستطيع؟ قال يا سلام ما شاء الله، مين اللي عايز يتزوج من الشباب؟ كثير ما شاء الله عليه، ربنا يزوجكم يا أولاد إن شاء الله ويرقق عليكم قلوب الممتحنين والمصححين. سبحان الله. المهم فاللي عايز يتزوج ظل المال في بركة، في بركة. ده واحد من خلفاء الدولة العباسية وجد كيس من القمح، جوار قمح من زمن عمر بن عبد العزيز، وجد القمح كنوات التمرة، قال هذا قمح كان يستخرج أيام العدل. البركة لما تحط خلاص، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. البركة من حطت ربنا يبارك في الخليل، لا إله إلا الله. فثلاث أيام في رمضان هم راغفين عند علي وفاطمة، فيطرق الباب طارق، يتيم يا آل بيت رسول الله. فاطمة تقول لعلي أعطيه، ياخذ الرغيفين يشربوا ماء ويصوموا اليوم الثاني. مسكين يا آل بيت رسول الله في اليوم الثاني، هم الرغيفين أعطيهم يا علي. ثالث يوم واحد أسير فك أسره، عايز أسير يا آل بيت رسول الله. سبحان الله، ثلاثة أيام ويطعمون الطعام على حبه، ها مسكينا ويتيما وإيه وأسيرا، بس في نقطة، إنما نطعمكم لوجه ما. اوعى تطلع صدقة وتنشر في الجريدة وعملنا وسوينا يا أخوانا اتقوا الله، والله هذا رياء، هذا رياء. إذا تعاملت مع الخلق أخرج حظ النفس حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، سرا وعلانية، علانية دي في الزكاة. أنا علي ألف زكاة ولي يا جماعة زكاة مالي هي واضحة، لكن الصدقة صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحان الله العظيم. الآيات تمدح آل البيت، إنما اليوم اللي بعده ربنا سبحانه وتعالى أكرم علي وفاطمة بإيه؟ بثلاثة أرغفة، بثلاثة مش اثنين، جات لهم هدية كده. وبعدين ففاطمة فرحت، فعلي قال إيه رأيك ندعو رسول الله على الوليمة دي؟ ثلاث أرغفة بقى، شوف العز، حط أنت ثلاث أرغفة قدام الورق، وبعدين والقرص، وبعدين والمكرونة، وبعدين والخضار، وبعدين اللحم، وبعدين السمك. يقول لك هو فين الاكل؟ ابن يا ابني فك بصيرتك زي ما فك بصيره ابوك وامك، لا اله الا الله. ايه عدم القناعه اللي ليه؟ لان احنا خلاص الف الرفاهيه ضيع ابناءنا، الف الرفاهيه ضيع ابناءنا، هي كده. فما اصبحش الا فيه لا ثواب ولا عقاب، لا اله الا انت سبحانك. المهم فدخلت فاطمه على ابيها لتدعوه، تعال كل عندنا يا رسول الله يا بت. راح قالت ربنا رزقنا بثلاث أرغفة، قالت توكل على هذا الطعام. جلس علي، جلس الرسول، تفتح الغطاء تجد عشرة. علي ينظر إليها، أنت قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في بيت محمد كما صنع مع مريم ابنة عمران، أن لك هذا. بس انت اطرق باب الله، اطلق باب الله. هو القرآن هو طه التي نزلت وقرأها عمر، مش هي طه برضو اللي في المصحف اللي انت قرأتها وسمعتها اليوم، ولا في طه غير طه؟ نفسها، صح ولا لا؟ نفسها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، متى؟ عندما تبتعد عن عما أنزل الله في طه وغيرها. هو ده البعد، هو ده الشقاء. يدخل عليه يوما عمر فيجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينام على حصير يؤثر في جنبه، فلما قام الثوب بين عليه كده، العيدان الحصير عمل علامات في جسد الحبيب. بكى عمر لم يحتمل، قال يا رسول كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدبال، وأنت يا أكرم خلق الله تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ اسمع الكلام. قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ إنها نبوة لا ملك، وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. احنا 1,500,000,000، 750,000,000 كسرى، و749,990,000 قيصر، والباقيين بيشاور عقلهم وبيستعدوا. طب نروح فين؟ الام في البيت قيصر والاب، تيجي يزوجك بنته بصلح بين الاثنين، قول وانت ليه يا بنت الحلال هو بيشتكي انك ما طبخت له ولا مره من 11 سنه؟ يرد الاب الفاضل رئيس احدى الجامعات يقول لا بنتي استاذه جامعيه لا تطبخ. والله ما تاخدها تطبخ عند امها وخلاص ورايحه. شوف شوف اللهجه، شوف قله الادب، شوف السوء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليجد فاطمه تطحن مع علي، وده من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، ومن علي تربيته، تربي عنده وعنده 7 سنوات، واخده عنده 7 سنوات يعني ابنه، ماذا يقول عشان يعلمنا احترام البيوت؟ قل له يا علي اتأذن لي ان اخذ نوبة فاطمة؟ بالله عليك تفهم انت ايه؟ ها البيت له ايه؟ البيت له راجل، مش اخوها، ابعد علاقة اخوتها وما ترجعولهاش تاني، ترجعولهاش تاني وانت سايب هناك حذاء؟ ده رجل في البيت، روح الاول واستاذن منه واصلح الامور. ولا في ايه يا استاذ؟ انا مريت لقيت البنت غضبانه خدتها ومشيت. انت حرام البعيد لص، والله لا استأمنك ان تعلم ابني يا اخي، انا عندي ابني يطلع جاهل ولا يتعلم على رجل من امثال هؤلاء. زميله على الفضائية مرة، المذيعة العلمانية وهو علماني، والله سبحان من 4 سنوات، تقول له اصل شوف يا دكتور ربنا سبحانه وتعالى يقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وهو يقول لا صدق الله العظيم اخص عليك يا بعيد يا بتاني. ده يستأمن يا رئيس جماعة، ده والله ما استأمنه ان يعلم الولد ألف ب، انا مش عايز اعلمه، انا عايز الولد يطلع احسن من ايه؟ من هذا. سبحان الله، لا اله الا انت سبحان، هذه كارثة سبحان الله. والله يا مؤمن الرجل عندنا في الصعيد وفي بعض البلاد صحيح البخاري ده له قدسية رهيبة، لدرجة ان بعض الفلاحين زمان، في زمان ما فيش فلاحين الان، فضلوا يسخروا منهم لغاية يصير بعين ما سابوا الفلاحة. المهم سبحان الله، فكان عنده يقول لك والله احلف لك على البخاري، يعني زي المصحف بالظبط. فالشيخ مقرأ كده قاعد يصلي بيه في التراويح في رمضان، فغيرت في سورة الرحمن فردوه، غيرت مرة ثانية ردوه، فبعد ما سلم قال يا شيخ فلان في ايه؟ قال ايه يعني غلطت في البخاري؟ سبحان الله يا راجل. والله يا اخويا الله يبارك فيه بيحكي لي في قرية جنبنا من في اول رمضان خطيب بيخطب على يوم يجمع الله الرسل، وبعدين انفعل مع الناس والناس انفعلوا معه، فيذهب الناس الى ادم، يا ادم يا ابانا اما ترى ما نحن فيه؟ قال لست لها، اشفع لنا عند رب، لست لها، لقد امرني ربي ونهاني الا اكل من الشجره فاكل. اذهبوا الى نوح، لا انا دعوت على قومي، لست لها. اذهبوا الى الى الى ابراهيم، قال لقد كذبت وقلت اني سقيم، وقلت هذا ربي، اعتبر هذا ذنب. اذهبوا الى موسى، لست لها، لقد دعوت على اطمس على اموالك. اذهبوا الى عيسى، قال لست لها، ولم يذكر ذنبا. فلما ذهبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا به يقول انا لها انا لها، فلاح من الفلاحين منفعل مع الشيخ، قال والله العظيم راجل ولد راجل، لا اله الا الله، حول ولا قوه الا بالله، هو ده اللي لها، سبحان الله، هو منفعل، هو منفعل. هو انت تفكر ان ده يعني اخطا في كلامه؟ شاف كده، سبحان الله العظيم، هو شاف ان راجل ولد راجل، يعني سبحان الله. طب هو في ارجل من رسول الله؟ مش المجرمه اللي كانت واحده ست كانت ايه تقول كلاما بذيئا في المدينه، فمرت على النبي صلى الله عليه وسلم جالس ياكل مع اصحابه على الارض، فتقول انظروا يجلس كما يجلس العبد وياكل كما ياكل العبد، ولمن؟ فينظر اليها ويقول وهل هناك من هو اعبد مني لله رب العالمين. شوف امتصاص المتمردة، تقول له ايه؟ وياكل ولا يطعمني. فاخذ لقمة كده وناولها وضعتها في فمها، اقسمت كتب السير التي قرأتها انه ما خرجت من فمها كلمة بذيئة الى ان ماتت. اللقمة بتاع رسول الله عملت لها جراحة بتاع قلة الادب. والله انا نفسي الاعلاميين الرسول يديهم كل واحد لقمة، يا الله والله، ونستريح من لا حول ولا قوة، ولا نجيب لهم عمر. ماذا صنع عمر؟ الحطيئة ده مجرم عايش على ايه؟ على شتيمة الناس. يقول تعالى الرجل هاني ده متعب، ادي 100 دينار ورزع قصيدة خليه ما يمشي وضع وجهه في الارض، يمسك قصيدة القبيلة كلها تحطه الشاف في الارض.